قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. الآية بتمامها هي آية الحجاب كما يقول أهل العلم. آية الحجاب هي هذه الآية الكريمة التي فيها: إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال أنس: أنا أعلم الناس بالحجاب. نزلت آية الحجاب عند مبتنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولم، فجاء الصحابة يدخلون عشرة عشرة أو جماعة جماعة، جماعة يدخلون فيأكلون ويخرجون ويدخل غيرهم. فلما كان الفريق الأخير من هؤلاء الذين دعوا إلى الوليمة أكلوا وبقوا في أماكنهم يتسامرون يتكلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل على أهله، فدخل وخرج وهم كذلك، ثم دخل وخرج وهم كذلك، ثم دخل وخرج، فإذا هم قد انصرفوا. قال أنس: ونزلت آية الحجاب فضرب الستر بيني وبينها فلم أرها حتى لحقت بالله عز وجل، وهي هذه الآية التي بين أيدينا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. فقوله غير ناظرين إناه أي غير منتظرين نضجه واستواءه، فكما كان أو كما تقدم من قبل أن ناسا كانوا يتحينون وقت طعام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علموا على سبيل المثال أن الطعام يقدم الساعة الثانية ظهرا، يأتي أحدهم في الساعة الثانية إلا خمس دقائق ويطرق باب الرسول صلى الله عليه وسلم: لي مسألة يا رسول الله، مسألة مهمة. يدخل يأتي وقت الأكل فيقدم له الطعام، فاشتهر ذلك وتكاثروا وازداد عددهم، فشق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين، وناظرين هنا بمعنى منتظرين، ناظرين إناه أي نضجه واستواءه، ومنه قوله تعالى: تسقى من عين آنية أي بلغت المنتهى في حرارتها. يطوفون بينها وبين حميم آن أي بلغ المنتهى في ارتفاع درجات حرارته. قال تعالى: غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. وفي الحديث: إذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فانتشروا وخففوا عن أهل البيت. إذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فانتشروا وخففوا عن أهل البيت. وسبق البيان عن أن هذه الآية تتعلق بالطفيليين، وهي أصل في ذمهم ومنعهم، وطفيليون صور وإشكال المتعلق بهم في هذه الآية التطفل للطعام والشراب. فمن الناس من يتطفل، يدعى شخص فيذهب معه آخر وهو لم يدعى، فيشق ذلك على أهل البيت. ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاه رجل قال أدعوك خامس خمسة أو رابع أربعة يا رسول الله، فتبعهم رجل، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الداعي قال إن هذا الرجل تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال بل أذنت له يا رسول الله. ولما دعا فارسي طيب المرق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام أعده له، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني عائشة رضي الله عنها، قال الفارسي لا، قال النبي وأنا لا، ثم قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال لا، قال وأنا لا، قال أدعوك يا رسول الله، قال وهذه، قال وهذه، فقام يتدافعان. فالشاهد من ذلك أن الذي يذهب للطعام مع قوم وهو لم يدع هو ظالم لأهل البيت، وأكله من عندهم لا يجوز له، فلينظر امرؤ في نفسه. إلا إذا كان المدعو يعلم أن صاحب البيت قد وسع الله عليه وأنه لا يكره أن يدخل عليه قوم، وذلك لأن أنسا ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاه إلى طعام في بيتهم من قبل أمه أم سليم وأبي طلحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن في المسجد كلهم قوموا هلموا إلى بيت أبي طلحة، فذهبوا كلهم، فلما رآهم أبو طلحة قال فضحتينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سليم، قالت أم سليم الله ورسوله أعلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى فقال أين برمتكم، يعني الصحفة التي فيها الطعام، فأتوه بها فدعا وبرك فأكلوا كلهم والبرمة ما زالت تفور بالطعام. الشاهد أن التطفل مذموم، سواء كان تطفلا لطعام وشراب أو كان تطفلا لمعرفة الأخبار، فكم من شخص يريد أن يعرف أخبار الصغير والكبير تطفل لمعرفة الأخبار أو تطفل لغير ذلك من الأبواب. قال تعالى ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، أي ولا تجلسوا مستأنسين بالحديث في بيوت غيركم إلا إذا كان هو الذي أذن لكم بذلك. قال تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وكما أسلفت، فتلك آية الحجاب. ذلكم من ذلكم السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم. يجدرون التنويه على أمر وهو مسألة الحجاب وأدلة الحجاب وأدلة المجوزين لنزع النقاب من على الوجه، وأعني بالحجاب هنا تغطية الوجه مع الجسم كله، فهي أدلة الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه مع الجسم كله. من هذه الأدلة هذه الآية الكريمة وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال فريق هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال فريق آخر هن خير أسوة لنسائنا. ثم إن الاشتراك في العلة إذ الله قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، تحتاج إليه نساؤنا ونساء المسلمين. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، طهارة القلب يحتاج إليها أو تحتاج إليها كل النسوة وكل الرجال. ثانيا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والإدناء فسره عبيدة السلماني بأن غطى الجسم كله والوجه كله وأبرز العين اليسرى، وهو أصح تفسير إلى عبيدة رحمه الله تعالى. وإن كانت قد وردت أدلة أيضا على أو أقوال أيضا عن ابن عباس في تفسير الآية، لكن في سندها بعض المقال. قال تعالى أو من الأدلة أيضا على الحجاب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابيات قول عائشة رضي الله عنها فلما رأيت صفوان بن المعطل وكان يعرفني قبل الحجاب فلما رآني خمرت وجهي بجلبابي. ومن الأدلة أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. ومن الأدلة أيضا قول أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وهي في الحج مع أن الحج لا تنتقف فيه المحرمة، قالت كنا إذا حازينا الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. فهذه بعض الاستدلالات على وجوب الحجاب. ومن ذلك أيضا ما ورد لكنه ليس بالمرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ورد عن حفصة بن سيرين رحمها الله تعالى وهي من فضليات التابعيات، دخل عليها قيس إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم وقد تجلببت وتنقبت، وكانت تنقبت وتجلببت وكانت من القواعد من النساء، فقال لها هذا التابعي يا أمة أو يمة بلفظة المصريين ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية يا بني. قال وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب. هكذا وردت هذه الروايات. ولزم تفنيد الأدلة التي استدل بها البعض على كشف الوجه. ومن الأدلة التي استدل بها البعض على كشف الوجه ما يلي: استدل بعضهم أولا بقول الله سبحانه وتعالى وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فقالوا ما ظهر منها ورد عن بعض السلف أنه الوجه والكفان، أنه الوجه والكفان. والآثار التي وردت عن ابن عباس بذلك لا يخلو سند منها من مقال، إلا أن المتعاقبين كالشنقيطي رحمه الله تعالى حيث أورد أقوالا عن طائفة أيضا من أهل العلم قالوا إن الزينة شيء خارج عن أصل الشيء، يعني تقول أنت متزين، يعني الزينة التي عليك ليست في الأصل منك، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، فمن على الأرض ليس هم الأرض. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالزينة شيء خارج عن أصل الخلقة، عن أصل الخلقة. فتفسير من فسر الزينة بالوجه والكفين تفسير بعيد لهذا المعنى، بعيد لهذا المعنى، لأن الزينة أصلا شيء خارج عن أصل الخلق. إلا إذا قلت أنت أنها تضع أشياء في العين مثلا كحلا، فإذا وضعت كحلا تزينت، والزينة إذا أظهرت ظهر معها الجزء الذي تزينت به. لكن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أحكم، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذه الآية أولا استدلوا، واستدل جمهورهم بقول النبي عليه الصلاة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول، إذ روي عنه أنه قال: وقد دخلت عليه أسماء بنت أبي بكر عليها ثياب الرقاق، قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. وهذا الحديث ضعيف جدا، وهذا بيان وجوه ضعفه. الوجه الأول أن الحديث مروي من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، وقد عن سعيد بن بشير ضعيف خاصة في قتادة، قتادة مدلس وقد عن هذه العلة الثالثة. العلة الرابعة أن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله تعالى عنها هذا، وقد ذهب البعض إلى أن له شاهدا، وفي الحقيقة أنه يعل ليس يشهد له، ألا وهو أنه مروي من طريق هشام الاستوائي عن قتادة عن عائشة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول هنا حصل اختلاف على قتادة، هشام الدستوائي رواه عن قتادة على الإرسال، وسعيد بن بشير رواه عن قتادة على الاتصال. فإذا رمنا الترجيح سنرجح رواية من رواه مرسلا، ومراسيل قتادة من أضعف المراسيل والله أعلم. هذا عن هذا الحديث: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك. وردت رواية أخرى استدل بها البعض على كشف الوجه، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعظ النساء بعد صلاة العيد فوعظهن وذكرهن، فقامت امرأة سفعاء الخدين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فقالوا: كونها كانت سفعاء الخدين دال على أنها كانت مكشوفة الوجه. أجيب على هذا بأن معنى سفعاء، سفعاء في وجهها تغير وسواد، أصابت شخصا سعفة أي أصاب وجهه تغير وسواد. فقالوا إن قولها الراوي قامت امرأة سفعاء الخدين أي في وجهها تغير وسواد، وفي رواية قامت امرأة ليست من علية النساء، ليست من علية النساء، وفي رواية فقامت امرأة من سفلة النساء، ليس السفالة المعهودة إنما ليس من علية القوم، قامت امرأة من سطة النساء. كل هذه الروايات تدل على أنها من الإماء، من الإماء، والإماء لا يجب عليهن ستر الوجه. فإن قلت: ما الدليل على أن الإماء لا يجب عليهن ستر الوجه؟ أقول إن رب العزة قال في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الجمهور في تفسير قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن أنهن حرائر، لأن الإماء كن يكشفن الوجوه. وهنا لفتة إلى ما قاله أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى، فقد زلت قدمه زلة شديدة في هذا المقام، إذ قال: وهذا التفسير لا يقوله إلا، لا يصدر إلا من، إلا بسبب زهلة عالم فاضل أو سقطة من فاسق فاجر. لأن معناه على ما فهمه ابن حزم أن الله أباح للسفهاء أن يتسلطوا على الإمام. أقول وليس الأمر كما زعم أبو محمد بن حزم، فليس في الآية أي شيء يشير إلى أن السفهاء من حقهم أن يتسلطوا على الإمام، إنما هو كما تقول أنت لابنتك: يا بنتي امشي محترمة يا بنتي حتى لا يتعرض لك السفهاء. فهذا القول منك ليس معناه يا سفهاء تعرضوا لابنتي إذا لم تمشي محترمة، ليس هذا المعنى أبدا. فابن حزم لعجمته كانت تزل قدمه في مسائل كثيرة في اللغة فيقع في أخطاء شديدة في هذا الباب. وإلا فالمنقول هو رأي جمهور أهل العلم، أعني قولهم في تفسير قوله تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتقدم إليهن أحد بأذى. أقول أوعد قائلا: ما الدليل على أن النسوة الإماء لا يلزمهن من الحجاب ما يلزم الحرائر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن من الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى بصفية بنت حيي رضي الله عنها دخل عليها أثناء الرجوع من الغزوة، فاختلف الصحابة هل هي إحدى أمهات المؤمنين أو أنها مما ملكت يمينه، فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فخرجت وقد حجبها فعرفوا أنها من أمهات المؤمنين. هذا دليل أو على أن الإماء لا يجب عليهن من ستر الوجه ما يجب على الحرائر، ثم إنهن يباعن ويشترين، فالبائع والمشتري يحتاج إلى أن ينظر إلى الأمة التي ستباع، الأمة التي ستشترى. أيضا ورد في هذا الصدد أن عمر رأى امرأة أمة قد تجلببت وتنقبت فعلاها بالدرة وقال: يا لكع أتتشبهين بالحرائر؟ فدل على أن الحرائر كنا يغطين الوجه. أقول: استدل القائلون بجواز كشف الوجه بقصة الخصعمية، تلك المرأة الوضيئة التي كانت في الحج، كان الفضل بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت الخصعمية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فأشاح النبي بوجه الفضل إلى الجانب الآخر، فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام صرف وجه الفضل، فاستدلوا بها بقوله: أقبلت امرأة وضيئة من خصعم، على أن وجهها كان مكشوفا. قلنا: نعم قد كان وجهها مكشوفا، ولكن المحرمة الأصل أنها لا تغطي الوجه إلا إذا هي رغبت في ذلك لكن تغطيه بغير النقاب، أما الأصل في وجه المرأة أنه يكشف في الحج إلا أنها إذا أرادت أن تغطيه تغطيه بدون النقاب، إنما تغطيه بسدل خفيف كما فعلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. فقالوا إن المرأة، نعم قد ورد أن هذا كان من مزدلفة إلى منى فعليه تكون المرأة محرمة، فقالوا قد ورد أيضا أنها سألت النبي بعد أن سألت النبي يوم النحر، ويوم النحر في الغالب أنه يكون قد تحلل النبي وتحلل الحجيج، فكان الجواب من الناحية التالية. أقول: أولا السند الذي يثبت أن الخصعمية أتت النبي من مزدلفة إلى منى أقوى بكثير من السند الآخر الذي فيه رجال تقول لما فيهم الذي فيه أنها أتت النبي عند المنحر، أتت النبي عند المنحر يعني بعد أن تحلل. ثانيا، يصعب أن تكون الخصعمية هي الخصعمية وهي الوضيئة، وسألت النبي عدة أسئلة عند من مزدلفة إلى منى، وكررت نفس الأسئلة عند المنحر، لابد أن يكون حصل وهم. وأيضا يصعب أن يكون الفضل هو خلف النبي عند المنحر وخلف النبي من مزدلفة إلى منى. ثم لو سلمنا بكل ذلك وتجاوزنا كل ذلك، ليس معنى أنها موجودة عند المنحر سألة الرسول أنها رمت، لأن هناك من رمى قبل أن ينحر، وهناك من نحر قبل أن يرمي. فلهذا ضعفت الرواية التي فيها أنها سألته عند المنحر، أي بعد تحللها من الإحرام. هذه بعض الوجوه التي ذكرها الذين قالوا بجواز كشف وجه المرأة، وإن سلم ببعضها، إلا أن أهل العلم أجابوا إجابة عامة الذين قالوا بوجوب تغطية الوجه، وإن سلم بشيء من هذا فهذا كان قبل نزول آية الحجاب، باستثناء الخصعمية، لأن قصة الخصعمية في حجة الوداع وهي بعد نزول آية الحجاب. والله تعالى أعلى وأعلم. أعود قائلا، قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فليس لأحد أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يتزوج زوجة من زوجاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إن ذلكم كان عند الله عظيما، أي إن أذى النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الله أمرا عظيما وجرما كبيرا، أن يؤذي أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: إن تبدوا شيئا، إن تظهروا شيئا أو تخفوه من أقوال أو أعمال أو نوايا، فإن الله كان بكل شيء عليما، أي وسيحاسبكم على ما أظهرتم وعلى ما أخفيتم. ثم قال الله سبحانه: لا جناح عليهن في آبائهن، أي لا إثم عليهن في أن يظهرن الزينة لآبائهن، أي لا إثم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهرن الزينة لآبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن. قيل: ولا نسائهن، أي ولا نساء المسلمات. قيل كذلك في هذا الموطن، وقيل المراد جنس النساء. ولا ما ملكت أيمانهن، فإذا كان عند امرأة منهن عبد فلها أن تظهر عليه بعض الزينة التي هي غير محدثة لفتنة، والله أعلم. واتقين الله، واتقين الله أمر لنساء النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمات لهن تبع. واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وإكرامه له ورحمته به. صلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له. صلاتنا على رسولنا دعاؤنا أيضا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذا كان ذلك رب العزة يصلي على النبي والملائكة يصلون على النبي، فمن ثم أهل الإيمان يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوات الله وسلامه عليه. وهنا مبحث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنى الصلاة عليه. أما سائر المبحث فيتعلق بالآتي: أولا، متى تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال: تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، النصف الثاني من التشهد الأخير. وقد قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد أن هذه رواية أيضا رويت بلفظ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهذه أشهر. وإن كان الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم ورد، لكن الأشهر رواية من روى: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكل ثابت، والله تعالى أعلم. وردت صيغ كثيرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، عدة صيغ للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رمى المزيد منها فلينظر إلى تفسير ابن كثير، إذ جمع ما يتعلق بهذه الصيغ عند هذا الموطن من تفسير الآية الكريمة. وكذا يراجع تفسير القرطبي في هذا الصدد، فقد استفاض استفاضة كبيرة، والله أعلم. أما عن كتاب مستقل في هذا الصدد فهنالك كتاب جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، أورد عددا هائلا من الصيغ في هذا الصدد، وأورد عددا هائلا أيضا من الأحكام، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. من العلماء من أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. هذا الحديث حسن، حسن الإسناد هذا. وقد وردت رواية جديرة بالتأمل، إذ فيها حكم ليس في غيرها من الأسانيد، وهو حديث: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض علينا عليك صلاتنا وقد أرمت، أي أصبحت رميما؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هذا الحديث فيه نظر من ناحيتين، ناحية الإسناد وناحية المتن. ناحية الإسناد: في السند راو يقال له عبد الرحمن ابن يزيد، وبعد اختلف في تمام نسبته، هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم المجهول، أو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الثقة. فمن العلماء من قال هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الثقة، لأنه منصوص عليه في الكتب، في المسند وغيره من كتب السنة التي أخرجت الحديث. ومن العلماء من أشار إلى أنه لا يعرف لابن جابر ذكر في هذا الصدد في هذا السند، إنما هو ابن تميم. والذي أشار إلى هذا عالمان: البخاري رحمه الله وأبو حاتم الرازي رحمه الله. فإذا جنحنا إلى رأي البخاري فسيكون الحديث ضعيفا، إذا قلنا بالموجود المسطر أمامنا في الكتب سيكون السند صحيحا. هذا ما يتعلق بناحية السند. أما ما يتعلق بناحية المتن ففيه ما يلي: ورد أن الله سبحانه وتعالى قال: قل إنما أنا بشر مثلكم والرسول من ذرية آدم. وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فهذا دال على أن كل ابن آدم يبلى، ومن بني آدم الأنبياء، الأنبياء عموما صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يعكر على صفو هذا المتن، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وثم وجوه أخر في المتن تحتاج إلى مزيد من التحرير، تلك المتعلقة بعرض بعض الأعمال على الرسول بعد مماته. إن صلاتكم معروضة علي، هل معروضة علي الآن أم معروضة علي يوم القيامة؟ أم ينضم حديث: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، الذي هو يحتاج أيضا منا الآن إلى مزيد من النظر في العلل من أجله، والله تعالى أعلى وأعلم. فكما أسلفت، من العلماء من يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وفي الحقيقة وبعد البحث عن موجب لهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لم أقف على شيء قوي إلا قول من قال: إن كعب بن عجرة قال: علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فاستدل البعض بهذا على الوجوب، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وبعضهم أوجبه في التشهد الأوسط، وبعضهم قال ليس في هذا مقنع قوي للقول بوجوب الصلاة على النبي، خاصة في التشهد الأخير، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد بلغ به: لو أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. الذين قالوا بالإجاب استدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهذا حجة للذين قالوا بأننا نعم طيب. أعود قائلا: هذه بعض استدلالات القوم على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو صرفها عن الوجوب. هذا وإن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء خطبة الجمعة، هل لك أن تصلي عليه يا من تستمع الخطيب؟ يرى جمهور العلماء ذلك، يرون ثلاثة أشياء تستثنى من الصمت عند الخطبة. الشيء الأول: تشميع العاطس إذا عطس، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، إذا ذكر الخطيب الرسول صليت عليه. والثالث، وهذا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. والثالث، الشيء الثالث، رد السلام على من ألقى السلام، للأحاديث الآمرة برد السلام، والتي تفيد أن حق المسلم على المسلم إذا سلم عليه أن يرد عليه السلام. هذا ومن المعنيون بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من العلماء من قال الآل من حرمت عليهم الصدقة، وهذا رأي الجمهور في هذا المقام لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. ومن العلماء من قال إن الآل الأتباع، آل محمد أتباع محمد، واستدلوا بحديث سلمان: من آل البيت، إلا أنه لا يثبت سنده. وقد قال تعالى أيضا، وهي حجة لمن قالوا إن الآل تطلق أحيانا على الأتباع: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كذا قال البعض، ومن العلماء من قال: وآل ونساء الرسول داخلات في الآل، والله أعلم. هكذا قال بعض أهل العلم في هذا الصدد. أعود قائلا: إن كلمة الآل كغيرها من اصطلاحات الكتاب العزيز تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه، يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فالآل هم آل الرسول، هم من حرمت عليهم الصدقة، لأن إذا قلنا الآل الأتباع فستحرم الصدقة على كل الأمة. هذا وبالله التوفيق. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أطرح الباب أو أفتح الباب لأي سؤال يطرح حول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ذلك أذكر بشيء: هل تجوز الصلاة على أحد من الناس غير الرسل؟ أما رسل الله يصلى عليهم، فذكر النبي رسلا كراما وصلى عليهم، وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فالتسليمات عليهم والصلوات عليهم جائزة مستحبة، والله أعلم. ولكن هل نجتزئ بقولنا السلام أو موسى عليه السلام، أو يجوز أن نقول موسى صلى الله عليه وسلم؟ كل جائز، كل جائز وكل سائغ. هل تجوز الصلاة على أحد من البشر؟ نعم تجوز، ولكن لا تكن ديدنا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. وقد قال عبد الله بن أبي أوفى: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل عليه قوم بصدقتهم أخذها وصل عليهم، فلما أتاه أبي بصدقة قومي قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من النساء: صلى الله عليك وعلى زوجك، صلى الله عليك وعلى زوجك. وثم حديث، ولتحرر ألفاظه بدقة: خير أئمتكم الذين، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا. وكلمة الصلاة أصلا معناها الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. ما معنى إن كان صائما فليصلي؟ أي ليدعو لأهل البيت الذين هو عندهم. إن كان صائما فليصلي. هذه بعض المباحث المتعلقة بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك صيغ جاءت عن بعض السلف ليس لها مستند، ولكن تلقفها الناس بقبول، كما ورد عن الشافعي: صل على رسول الله كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، ليس الأمر سهل، لكن الأفضل اتباع الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا والباب أيضا مفتوح لتغطية ما قد يكون نسيناه في بحث الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. الوصية، هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله لأبي بن كعب لما قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك نصف صلاتي، عفوا، أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: إن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك ويغفر ذنبك. ما معنى ذلك أجعل لك صلاتي كلها؟ الكل هنا بمعنى الأغلب، كما أن تقول: يا رب ارزقني، يا رب وفقني، اللهم صل على محمد، فأنت تصلي على النبي كثيرا بالنسبة إلى سائر الدعوات. فغلب الصلاة على النبي، فالكل تحمل على الأغلب. لكن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا رجل متكلم فيه، وهو إلى الضعف أقرب بعد بحثي فيه، والله أعلم. نعم، سيبك من الآية بتاعت هذه، بتاعت هذه على المصاطب، لا نقبل، لا نقبل بتاعت والحتة، الحتة دي وبتاعت دي ومش هذا الكلام، إلغي. الذي يسأل سؤالنا هكذا سنتحفظ عليه. نعم، يقول